الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من الزيغ والضلال معاشر المسلمين السير إلى الله تبارك وتعالى وإلى رضاه جل في علاه لا يكون إلا بالعلم والذكر أما العلم أما الذكر فلدفع الشهوات وأما العلم فلدفع الشبهات ومن الأمور التي اشتبهت على كثير من الناس مفهوم العبادة في الإسلام البشر معاشر المسلمين في تاريخهم كلهم اتخذوا إلها معبودا منهم من عبد الشمس ومنهم من عبد النار ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من عبد الله تبارك وتعالى ولكن حتى ممن عبد الله عز وجل منهم من أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فقد قال سبحانه وتعالى في حق قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولكن في ذات الوقت تحدثوا عن الأصنام فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى حتى وقريش تعبد الله تبارك وتعالى كانت تعتقد أن الأصنام تنفع وتضر فكانوا يذبحون القرابين لها وكانوا يتقربون إليها بالأعمال حتى ترضى عنهم وكان هذا الشرك أكبر لا تنفع معه عبادة بعد ذلك ويكون من أهل الشرك والعياذ بالله وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الحق فمن المسلمين من وحد الله عز وجل حق التوحيد وعبدوه حق العبادة والتزموا أمره واجتنبوا نهيه وصبغوا حياتهم بصبغة الإسلام فكانوا على الخير وعلى الصواب فكتبت لهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وسارت مسيرة المسلمين حقبة من الزمن حتى ظهر جيل من المسلمين لم يفهم العبادة المفهوم السليم ظن بعض المسلمين أن العبادة هي صلاة وصوم وزكاة وحج فحسب ظنوا أن العبادة هي الأركان والعبادة خلاف ذلك الصلاة والصوم والزكاة من العبادة وهي أركان في العبادة كأركان البيت لكن هل يمكن أن نسكن بيتا أقمنا له أركانا ولم نهيئ له جدرانا ولا سقفا ولا أساسا لا يمكن أن تسكن بيت بمجرد أن تضع الأسس الأسس أربعة لا يمكن ذلك لابد من جدران لابد من أبواب لابد من نوافذ لابد من سقف فالعبادة أشمل من الأركان الصلاة ركن والزكاة ركن والحج ركن والصوم ركن وهم أركان العبادة لكن ليست كل العبادة. قال المولى تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية نفي واستثناء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا استثناء، والميم الأولى ميم النفي، ومعنى ذلك أن الله عز وجل نفى أن تكون غاية من وجود الإنسان إلا عبادة الله، واستثنى أن تكون غاية أو هدفا لوجود الإنسان إلا لعبادة الله عز وجل. فالله يقول لك: لم أخلقك إلا لدور واحد وهو أن تعبدني. إذا كان الأمر كذلك، كم تأخذ العبادة من حياتنا؟ لو نأتي إلى الصلاة نجمع أوقات الصلاة، نلقاو تدينا ساعة في اليوم الصلاة، فأين تقضى 23 ساعة؟ الله عز وجل يقول لك: ما خلقتك إلا لتعبدني، ونجد أن الصلاة تأخذ ساعة فقط، الصوم شهر في السنة، الحج مرة في العمر، الزكاة يعني 2.5% 2.5% من أموالنا. أين تذهب باقي أموالنا؟ أين تذهب باقي أوقاتنا؟ أين تذهب باقي شهورنا؟ فكيف يصح المفهوم؟ يصح المفهوم بقوله تبارك وتعالى حينما قال: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. المؤمن إذن ويعبدون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولا يخلو حال الإنسان من أن يكون قائما أو قاعدا أو نائما، يعني يذكر الله في كل الأحوال، على كل أحوالك تذكر الله. هل المقصود أن نذكر الله على طريقة الملائكة نهار كامل احنا نسبحه؟ هذا لا يستطيعه الإنسان، لأن الإنسان يطلب الرزق وله حاجات وله أعمال، لا نستطيع أن نذكر الله كالملائكة. فالملائكة قال فيه المولى عز وجل: يسبحون الله ليل نهار لا يفترون لا يتعبون. لكن الإنسان يتعب، يطلب رزقا، يمشي في الأسواق، يذهب إلى عمل، فكيف يصدق المفهوم ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي على كل أحوالهم؟ هل المقصود بذلك أن نذكر الله على طريقة الطرقية، نحكم حجرة ونهار كامل وإحنا يا الله الله الله الله؟ هذه لم تعرف عن الصحابة ولم تؤثر عن صحابة رسول الله، أنهم يتركون الحياة ويبقون في بيت أو غرفة يذكرون اسم الله طوال اليوم. فما معنى قوله تعالى ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أي يذكرون الله على كل أحوالهم. فإذا كان في السوق بائعا كيف يذكر الله وهو يبيع ويشتري؟ يذكر قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فتجده وهو في السوق يبيع ويشتري، لا ينقص مكيالا ولا يطفف ميزانا، فيكون يومه عبادة لله، يكسب منه الأجر والثواب. فإذا كان قاضيا تذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. فتجده يعدل طوال اليوم في موضع القضاء، في مجلس القضاء طوال اليوم يعدل بين الضعيف والقوي، بين الكبير والصغير، بين الرجل والمرأة، بين ذا النفوذ والرجل من عامة الناس، فيكون يوم القاضي عبادة لله تبارك وتعالى. كان الواحد من الصحابة وهو يمشي في الطريق وهو مشغول بتجارته فيؤذن المؤذن فيتذكر قول الله تبارك وتعالى يذكرون الله قياما وقعود وعلى جنوبهم، فيتذكر قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تمنعه تجارته من أن يحضر جماعة المسلمين أو أن يؤخر الصلاة إلى الليل حتى يخرج جميع وقتها. هكذا فهم الصحابة. يدخل بيته فيتذكر قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيعامل زوجته بالإحسان وبالمعروف، وهو في بيته ينظر إلى أبنائه فيتذكر قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيحرص على عبادة أبنائه، فالعبادة تتحرك مع الإنسان في السوق، في مجلس القضاء، داخل بيته، في حيه، حيث محل وحيث مرتحل. وهذا معنى قوله تعالى: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي على كل أحوالهم وفي كل مواطنهم وفي كل مواقفهم يذكرون الله عز وجل قبل أن يخطو الخطوة، قبل أن يتخذ القرار، قبل أن يقدم على الفعل. يسأل نفسه: ما الذي يرضي الله عز وجل في هذه المسألة بالذات؟ تعرض عليه عمل، يعرض عليه عمل مثل الأخ الذي سألني البارحة، رجل مقبل على الدخول إلى مطعم ليشتغل طباخا، فسألني: لكن هذا المطعم يبيع خمرا، هل أشتغل عنده؟ قلنا: لا يجوز لك أن تشتغل عنده، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأبى وأحجم وانصرف، قال: لا أذهب إلى العمل إذن حتى أجد عملا آخر حلالا طيبا. هذا الرجل فهم مدلول العبادة. فتحت سوبرات وتبيع فيها خمر، فأنت في غير عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، وأنت أدخلت حانوتك الخبائث. فيومك ليس في عبادة الله، أنت عابد لهواك وعابد لشيطانك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما سئل عن قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما هي العبادة؟ قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل حاجة يحبها الله عز وجل هي عبادة. ثم راح يعدد فقال: فالصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، والإحسان إلى الجار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد النفس والكفار والمنافقين عبادة لله تبارك وتعالى، وبر الوالدين وأداء الأمانة وصدق الحديث وعدم تطفيف المكيال والميزان عبادة لله تبارك وتعالى. فبين أن العبادة تشمل حياتنا كلها. وما أركان الإسلام إلا لحظات مركزة لتقوية الإيمان لعبادة الله عز وجل حق العبادة. الصلاة لحظات روحية مركزة تعطيك مددا روحيا قويا تستعين به على عبادة الله طوال اليوم على الوجه المطلوب. الحج موسم تتزود فيه من الروحانيات ومن قوة الإيمان حتى تعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة طوال عمرك. الصوم لحظات إيمانية مركزة تشحن قلبك بالإيمان القوي لتقوى على طاعة الله عز وجل باقي شهور السنة. هذا هو المفهوم السليم والذي ينبغي أن نفهمه في العبادة التي يطالبنا بها المولى تبارك وتعالى. وذلك قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جيل السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين فهموا العبادة على هذا الشكل، أنها تشمل حياتهم كلها، تشمل بيعهم، شراءهم، معاملاتهم، زواجهم، طلاقهم، تجارتهم، مشيهم، ذهابهم، رجوعهم، معاملتهم مع جيرانهم. فهموا أن هذا الدين يصبغ حياتهم كلها. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، لا يخلو واحد من البشر من أن تزل قدمه أو تضعف نفسه أو يوسوس له شيطانه فيقع في الزلة والخطيئة والمعصية، إلا أن هناك طبيعة سوية للمسلم، وهو أن يكون خط الطاعة في حياة المسلم هو الخط الثابت، وتكون المعصية طارئة واستثناء في حياة المسلم. المسلم الحالة السوية الطبيعية أن يطيع الله عز وجل، قد تتخلل طاعته الدائمة المستمرة من حين لآخر رزية وخطيئة ومعصية، لكن سرعان ما يرجع إلى الخط الثابت، وتكون الطبيعة مرضية غير سوية للمسلم إذا كان عاص لله تعالى. فإن جاءت المواسم، جاء موسم رمضان استقام، ذهب رمضان رجع إلى انحرافه، ثم بقي على ذلك إلى أن يأتي العيد، فإن حضر العيد استقام يومين ثم عاد إلى انحرافه. فهذه طبيعة مرضية غير سوية ما ينبغي أن يكون عليها المسلم. قال المولى جل في علاه في سورة الفاطر، في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المولى عز وجل يذكر ثلاث أصناف من أهل الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الذين اختارهم الله عز وجل وحباهم. صنف أول ظالم لنفسه، وصنف مقتصد، وصنف سابق بالخيرات، وليس هناك صنف رابعا. فالمسلم إما أن يكون من الصنف الأول، أو من الصنف الذي يليه، أو من الصنف الثالث، ولا صنف رابع. أما الصنف الأول وهو الظالم لنفسه، قال أهل التفسير فيه أنه هو رجل يؤدي الواجبات، يتكاسل عليها أحيانا، يجتنب المحرمات ويقع في بعض الصغائر، هذا ظالم لنفسه، يدخل تحت قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقع في بعض الصغائر، لكن في العموم يؤدي الواجبات، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، عنده سقطات، عنده هفوات، لكن يدخل تحت دائرة الإيمان. صنف أفضل منه وأعلى منه مرتبة وأعلى مكان عند الله تبارك وتعالى، وهو المقتصد. المقتصد رجل يؤدي الواجب على أتم وجه، ويجتنب المحرم على أكمل وجه. مثاله مثال ما ثبت في الصحيحين، أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على ما افترضه الله علي. قال: افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل من زيادة؟ قال: لا، إلا أن تتنفل، فرض عليك 5 صلوات، تحب تزيد النفل زيد. قال الأعرابي: والله لا أزيدن، نؤدي الفريضة ونحبس. فقال له مثل ذلك في الصوم ومثل ذلك في الزكاة والحج. فلما انصرف الأعرابي الذي قال سأقتصر على الفريضة ندير الفرض ونحبس، هذا أعرابي رجل غليظ يعني جلف غليظ عنده شدة، قال ندير الفريضة ونحبس ما نزيد والو. لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صدق الله دخل الجنة، لأنه يؤدي الفريضة يؤديها على أتم وجه، لا يفرط فيها ولا يقصر ولا يتهاون، ويجتنب كبائر الذنوب لا يقربها البتة. صنف ثالث حباهم الله وفضلهم ورفع مقامهم، لا لجمال صورهم ولا لقوة أبدانهم ولا لعلو مناصبهم ولا لكثرة جاههم وأموالهم، إنما لإخلاصهم وصدقهم وفقهم الله إلى مقامات عالية، ولطلبهم العلم، لأن لا سير إلى الله إلا بالعلم والذكر. هؤلاء الذين حبهم الله السابقون بالخيرات، يؤدون الواجب يزيدون على ذلك النافلة، يجتنبون المحرمات بل ويتورعون عن الشبهات، يترك الحرام والشبهة يتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء دخلهم الشك فيه يتركوه حتى يسلم دينهم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بطبيعة الحال. هذا صنف ثالث وهو أفضل المقامات. المسلم ينأى بنفسه أن يخرج عن هذه الدائرة، دائرة الثلاث الظالم والمقتصد والسابق، ويحرص المسلم أن يرتقي مقاما إلى مقام أفضل، من ظالم لنفسه إلى مقتصد، ثم يحرص لأن يرتقي لأن يصبح من المتسابقين للخيرات. ولذلك معاشر المسلمين، يحرص المسلم على أن يكون هو وأبناؤه ضمن هذه الدائرة، دائرة أهل الإيمان الذين ترتب عن إيمانهم عمل بالجوارح أدوا فيه الواجبات واجتنبوا فيه كبائر الذنوب، مع تباين من فئة إلى أخرى في درجة الالتزام والتطبيق والامتثال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.